بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان وحول الأصل الخامس من أصول الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر، كنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين المطلب الخامس الميزان صفته وأدلته، يعني ما جاء في الكلام عن هذه المسألة التي هي مما يتعلق بهذا الأصل وهو الإيمان باليوم الآخر. فإن من أحوال اليوم الآخر والقيامة أنه يكون هناك وزن للأعمال، وتوزن الأعمال بالميزان كما أخبر الله سبحانه وتعالى. قال: مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان. قال: وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان. قوله لسان ميزان حقيقي يشير إلى من خالف في هذه المسألة، فهناك من خالف وهم المعتزلة، فقالوا بأن الميزان هو العدل، يعني أن الآيات في القرآن التي يقصد أو يذكر فيها الميزان إنما المقصود بذلك هو العدل. وهذا بناء على أصلهم المنحرف، وهو أنهم يقدمون العقول على النقول، ولذلك إذا عارض أمر من الشرع فهما للعقل عندهم قدموا هذا الفهم وأخروا الشرع وربما أبطلوه ونحو ذلك. ولذلك فإن المعتزلة ينكرون الميزان ويقولون هو المقصود بالميزان هو العدل، المقصود بالميزان العدل. وأما تأويلهم لذلك من جهة العقل فهم يقولون إن الميزان الذي جاء القرآن به لا يصلح أن يكون ميزانا حقيقيا، لأن الأعمال أعراض، يقولون لأن الأعمال أعراض، والأعراض كيف توزن، والأعراض كيف توزن، يعني أعمال العباد هذه أعراض، يعني مش أشياء محسوسة جرامية توزن في ميزان ونحو ذلك. فهم يقولون كيف توزن هذه الأشياء الأعمال، يعني أعمال القلب مثلا، الإنسان الذي في قلبه خشية، في قلبه توكل، في قلبه خشوع ونحو ذلك، كيف تقولون هذا يوزن؟ ولذلك فإن الميزان ليس ميزانا حقيقيا، وإنما الميزان يقصد به العدل. قال: وهو ميزان حقيقي. وقولهم هذا كما ذكرنا أي المعتزلة بناء على أصلهم وهو تقديم العقل، وإن كان قد روي من باب يعني الأمانة العلمية في المسألة، قد روي عن بعض السلف أنهم قالوا بمثل هذا القول، بمثل هذا القول، فروي ذلك عن مجاهد والضحاك فقالوا الميزان يقصد به العدل. لكن يعذر هؤلاء السلف رحمهم الله تعالى بأنهم كان لهم تأويل قرآني، كان لهم تأويل قرآني بخلاف المعتزلة. المعتزلة تأويلهم تأويل عقلاني، تأويلهم تأويل عقلاني. ومناسبة الكلام عن المعتزلة والعقلانية، فمن الذي يؤلم النفس لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا الذي نراه في هذه الأيام أيضا إذاعة القرآن الكريم بدأوا يحولونها إلى إذاعة المعتزلة تقريبا، فأغلب البرامج برامج يعني يغلب عليها الفكر المعتزلي، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لأجل أن بعض الشخصيات الإعلامية والمستشارين الإعلاميين في هذا في نظري، وقد سمعته قبل الأحداث الأخيرة وسقوط الدكتور مرسي، كان يشن حربا شديدة على إذاعة القرآن الكريم وأنها أصبحت إذاعة إخوانية. ولذلك لاحظنا، وأنا شخصيا أتابع هذا بدقة، أن الإذاعة أكثر البرامج تستضيف من فكرهم ومنهجهم يميل إلى طريقة المعتزلة، وهؤلاء ما يعني الجامعات مليئة بهم، وأساتذة الجامعات في يعني كليات وجامعات مصر مليئة بأصحاب هذا الفهم. ليس المقصود أو ليس هو المعتزلي اللي هو يعني نظر عليه المعتزلة وله يعني تأصيلات معينة، وإنما المقصود أنهم يتعاملون بمنهج المعتزلة، ولذلك تجد منهم من يرد النصوص الشرعية لمجرد أنها تخالف عقله، كما مثلا من بعض من عرف عنه حتى أنه من أهل السنة وليس معتزليا ولا شيء. فنجد مثلا من يعني يقول بمثل هذا الكلام، ترى مثلا أحاديث الشفاعة يخرج من يتكلم فيها، أحاديث مثلا الكلب الأسود ونحوها تجد من يتكلم فيها، يقول لماذا الكلب الأسود، يعني لماذا تعيين الكلب الأسود ونحو ذلك. قال: مما يجب الإيمان به في أحداث اليوم الآخر الميزان، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان، له لسان وكفتان. وهذا عليه تقريبا يعني جماهير أهل السنة والجماعة أو جمهور أو عليه إجماع للسنة والجماعة بأن الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي، وهذا للأدلة كما سيأتي. قال: توزن فيه أعمال العباد فيرجح بمثقال ذرة من خير أو شر، ميزان دقيق جدا حتى أنه يرجح بمثاقيل الذر، يعني لو وضعت الأعمال هنا وهنا الحسنات والسيئات، لو واحدة أثقل من واحدة بمثاقيل الذر رجح بها، هذا ميزان دقيق جدا. قال: وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على ثبوت الميزان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذه النصوص من القرآن والسنة تدل على وجود الميزان وثبوت الميزان، حتى أنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم تصريح بذلك، قال: ثقيلتان في الميزان. وهذا يدل على أن الأعمال توضع في الميزان، توضع في الميزان وتثقل بالذر، وإلا فقال الله تعالى في سورة الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن الأعمال بتوزن بميزان دقيق جدا. نعم، وهذا هو ميزان رب العالمين سبحانه وتعالى، ميزان العدل، ميزان العدل، يعني هذا الميزان لا يختل، أبدا، كما تختل الموازين في الدنيا عند الناس، كما تختل الموازين في الدنيا عند الناس. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا في يعني في القرآن، يعني أن يكون في الناس في الدنيا، وهو أن الناس إذا تحاكموا فيما بينهم فربما ادعوا العدل والوزن بالقسط، بل ربما وضعوا الميزان وراهم هم به يحكموا يعني، وربما وضعوا الآيات القرآنية كما هو في زماننا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وتجد تحت الآية الميزان. لكن حقيقة الأمر لا علاقة للميزان أو للآية بأحوال كثير من هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية، بداية من عدم الحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وانتهاء بالظلم والعياذ بالله والجور في عدم العدل. والله تعالى يقول: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فهذه الآية في الحقيقة، هذه الآيات يقصد بها العدل، وده الذي أنا على اللي فتح الباب ده واللي شغلني ساعتها لما قلنا إن بعض السلف، تذكرون من؟ مجاهد والضحاك، قالوا بأن الميزان هو الإيش؟ العدل. تأولوا هذه الآية أو تأولوه بهذه الآية: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ألا تطغوا في الميزان. فهذه الآية بالفعل يراد بها ماذا؟ العدل، يراد بها العدل. لكن ليس هذا معناه نفي وجود الميزان، وإلا فالميزان وردت النصوص صريحة به التي تقدم ذكرها، قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه. وأيضا مسألة أخرى نذكرها فائدة هنا بمناسبة قول الله تعالى: ونضع الموازين، ونضع الموازين. فبعض العلماء تكلم في هذه المسألة، وهذا خلاف موجود، هذا خلاف موجود وخلاف سائغ بين أهل العلم، وهو: هل الميزان واحد أم أنها موازين متعددة، أم أنها موازين متعددة؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميزان واحد، وهذا عليه أكثر أهل العلم، عليه أكثر أهل العلم أن الميزان ميزان واحد، وميزان عظيم كبير له كفتان ولسان، وتوزن فيه أعمال العباد جميعا. وأما ذكر، وقال بعض أهل العلم: هي موازين متعددة، هي موازين متعددة، لقول الله تعالى: ونضع الموازين. والأول أرجح. وأما الجواب على قوله تعالى الموازين، أي ونضع الموازين، فالجواب عليه أن المقصود به عدد الناس الذين توزن أعمالهم، وليس عدد الموازين التي تزن. المقصود عدد الموازين، عدد الموزون لهم. فباعتبار عدد الموزون لهم قيل ونضع الموازين، هذا يوزن عليه عمل، وهذا يوزن عليه عمل، وهذا يوزن عليه عمله، فبهذا الاعتبار تكثر الموازين. وروى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما عن ابن مسعود أنه تسلق أراكة، يعني شجرة أراك، نبات معين، شجر الأراك، أنه تسلق أراك، يعني ركب على شجرة يتسلقها، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، يعني رفيع الساقين جدا، نحيف رضي الله عنه. قال: فجعلت الريح تكفأه، أي تحركه، فجعلت الريح تكفأه، يعني شدة الهواء تؤثر عليه يكاد يسقط. فضحك القوم، فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. يا نبي الله، من دقة ساقيه، يعني لنحافة ساقيه، نحن نضحك لنحافة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني أقدام أو ساقي ابن مسعود أثقل في الميزان عند الله من جبل أحد. فدل هذا الحديث على أن الإنسان كذلك يوزن في الميزان، الإنسان يوزن في الميزان، سيأتي الكلام على ذلك. قال: صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال: والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. إيه الثلاثة التي توزن في الميزان؟ هو هنا المصنفون يعني قالوا بالقول الراجح، قالوا بالقول الراجح، وهو الذي جمع بين ثلاثة أقوال. القول الراجح جمع بين ثلاثة أقوال، إذ أن أهل العلم اختلفوا في الذي يوزن في الميزان. فمنهم من قال يوزن الأعمال، ومنهم من قال يوزن الصحائف، ومنهم من قال يوزن العامل. والراجح أن هذه الأعمال كلها، أو أن هذه كلها توزن، يوزن العامل، ويوزن عمله صحيفته، وتوزن أيضا الجهة الأخرى فيها سيئاته، الجهة الأخرى فيها سيئاته، يعني العمل الصالح والعمل والعياذ بالله الفاسد، دول عملين نوعين، هذا يوضع في جهة وهذا يوضع في جهة، ويوضع العامل مع عمله، يوضع العامل مع عمله. هذا القول الراجح. قال: والذي يوزن في الميزان ثلاثة، وقد دلت على ذلك النصوص. واحد: الأعمال، فقد ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان. الأعمال ثبت أنها تجسم وتوزن في الميزان، يعني تتحول هذه الأعمال إلى أجسام، يعني التوكل والخشية والخشوع والخوف والرجاء وكذا والحب، هذه أعمال أعراض، أو هذه أعراض تتحول إلى أجسام. ودل عليه حديث أبي هريرة السابق: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. هذا الحديث يدل على أن الأعمال تتحول إلى أجسام. قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب، سبحان الله وبحمده هذا عمل مش جسم، هيتحول إلى جسم، يوضع في الميزان. ومما يدل كذلك على هذا القول الحديث الآخر، وهو حديث سورة، أو فضل سورة آل عمران وسورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايه أو غمامتان تظللان صاحبهما، تظللان صاحبهما. القراءة اللي كان بيقرأها، أو الحفظ اللي كان بيحفظه للسورتين هاتين، تتحول إلى مظلة تظلل صاحبها من شمس يوم القيامة. فدل على أن الأعمال أيضا يجوز أن تتحول إلى أجسام. نعم. اثنين: قال: صحف الأعمال، الصحائف أيضا توزن. الصحائف يعني التي كتب فيها، الأعمال كتب فيها الأعمال في يوم كذا في ساعة كذا فلان فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي، إن الله سيخلص رجلا من أمتي يعني ينجيه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينتشر أو فينشر له 99 سجلا، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كل سجل من طول هذا السجل أعمال كثيرة جدا أعمال هذا الإنسان وأعمال سيئات، كل سجل مد البصر آخر ما يأتي به النظر. قال ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ يعني يا عبد أتنكر من هذه الأعمال شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول لا يا رب. فيقول ألك عذر أو حسنة؟ ألك عذر أو حسنة؟ فهذا يدل على العدل العظيم يوم القيامة. ألك عذر أو حسنة؟ قال فيبهت الرجل، فيبهت الرجل فيقول لا يا رب. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة. فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة. العبد يقول خلاص يا رب ما عنديش حاجة ما عنديش أعمال. فيقول بلى انتظر إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. قال فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول فتوضع السجلات في كفة، ده صريح في ماذا؟ في كون الميزان له كفتان. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. السجلات يعني ماذا؟ يعني أعماله السيئة، السجلات كلها أعمال سيئة عنده. قال والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. طاشت السجلات يعني مع كثرتها لم ترجح ولم تقاوم ثقل لا إله إلا الله. ولك أن تتصور إذا وضعت في الميزان في كفة شيئا ثم وضعت شيئا أثقل منه بكثير فجأة، ما الذي يحدث للميزان الآخر؟ تطيش الأشياء التي في الكفة الأخرى. نعم. قال ولا يثقل شيء باسم الله الرحمن الرحيم، يعني لا يثقل مع التوحيد شيء. وهذا الحديث أيضا فيه دليل وشاهد على أن من مات على التوحيد فإنه ينجو بإذن الله تعالى، وأنه لا يخلد في النار وينجو بإذن الله تعالى يوما لفضل هذه الكلمة. نعم. خلافا لمن كفره بالذنوب والمعاصي والكبائر. ويعني مفهوم الحديث يدل على أن هذا الرجل ارتكب من الكبائر الكثير، حتى أن له 99 سجلا من الذنوب، ولا يمنع أن هذه الذنوب أكثرها ربما تكون كبائر بدليل أنه قال ولا شيء ما عنديش شيء آخر. نعم. ثلاثة العامل نفسه. يبقى الأول الأعمال، الثاني صحف الأعمال، العامل نفسه. قال وقد دل على وزنه قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وكذلك حديث عبد الله بن مسعود السابق وأن ساقيه في الميزان أثقل من أحد. حديث عبد الله بن مسعود يدل على أن الإنسان هيوضع نفسه في الميزان، أنت ستوضع في الكفة من كفتي الميزان، بدليل أن ابن مسعود ساقاه تعدلان أو أثقل من جبل أحد. وأيضا مما يستدل به كذلك في هذا الباب أي الحديث الآخر أيضا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين عند الله يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة أو كما قال فلا يزن جناح بعوضة عظيم وسمين البدن لكنه كافر والعياذ بالله لا يزن عند الله جناح بعوضة دل على أن العامل نفسه يوزن في الميزان. إذن هذا هو القول الراجح هو أنه الذي يوزن في الميزان الثلاثة اللي هي الأعمال الصحف العامل نفسه وهذا الترجيح في الحقيقة هو الصحيح للكلام ورجحه الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه صاحب كتاب معارج القبول صاحب كتاب معارج القبول ونختم بفائدة وهي أعمال أو نذكر بعض الأعمال التي يثقل بها الميزان التي يثقل بها الميزان يعني ما إذا أردت أن تثقل ميزانك عند الله يوم القيامة فمن الأعمال التي تثقل الميزان من أبرز هذه الأعمال حسن الخلق حسن الخلق وحسن الخلق أبرز الأعمال التي يثقل بها ميزان الإنسان عند الله يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في الميزان يوضع في ميزان العبد يوم القيامة خلق حسن وإن الله يبغض الفاحش البذيء وإن الله يبغض الفاحش البذيء إذن الأخلاق الحسنة تجعل الإنسان في الميزان عند الله يوم القيامة من أثقل الناس ميزانا وما يعني أشد يعني أشد أحوالنا الآن بعدا عن الأخلاق يعني في الحقيقة أكبر أزمة يعانيها المسلمون في العالم عموما ولا سيما في مصر بعد الثورة ونقصد ثورة يناير يعني وما بعدها وأزمة الأخلاق هي السمة الأساسية في المصريين نسأل الله العفو والعافية أيضا مما يثقل ميزان العبد ذكر الله تعالى الذكر عموما ذكر الله سبحانه وتعالى التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وعموم ذكر الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذكر يثقل الميزان نعم. أيضا من ذلك الوقف في الجهاد إن الإنسان يوقف أشياء يملكها في الجهاد في سبيل الله يعني يوقف أشياء في سبيل الله تخدم الجهاد في سبيل الله والجهاد يشمل الحالين في الحقيقة جهاد السيف وجهاد الكلمة وفي هذا الزمان خصوصا جهاد الكلمة أصعب من جهاد السيف أصعب نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة شبع وري روث بوله كل شيء من هذا يحسب له في ميزانه يوم القيامة وبالجملة كل الأعمال الصالحة تثقل الميزان تثقل الميزان لكن هذه أبرز الأعمال يعني التي وردت فيها أدلة على أنها تثقل الميزان نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم